إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. قال القضاعي في خطته: كان لليث دار بقلقشندة بريف مصر، بناها فهدمها ابن رفاعة أمير مصر عنادا وكان ابن عمه. لقد نفذنا لك ما طلبت يا سيدي الوالي. ماذا فعلتم؟ أحرقناه. وهل تصدى لكم أحد؟ كلا يا سيدي. حسنا، ليطعن الليث أو لتكن هزيمته على يديك. على يدي أنا يا مولاي؟ كيف يكون هذا؟ هل سأحارب الليث؟ إن الليث إن حارب يا مولاي ستحارب البلد كلها معه. سأهزمه في معركة تاريخية لن ينساها، ولن تقتصر خسارته في المرة القادمة على منزله فقط كتلك المرة، ولن ينال مكاني أبدا يا مولاي. بالطبع يا مولاي، أبدا. لا تقلق يا مولاي، لن ينال الليث مكانك أبدا طالما أني موجود إلى جواري. حمدا لله على سلامتك يا بني. سلمك الله يا أمه. ماذا حدث يا أمه؟ لقد أحرق الوالي الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين زوجتي بشرى؟ لقد صار البيت أنقادا كما ترى، فطلبت منها أن تذهب إلى بيت أبيها حتى تعود أنت، فذهبت هي وشعيب. شعيب؟ ومن شعيب هذا؟ من شعيب؟ ولدك يا بني. ماذا؟ هل أنجبت بشرى أثناء سفري؟ نعم يا بني. ومن أسماه شعيبا؟ أنا يا ولدي. سلام الله على نبينا شعيبا، ونفع الله ابننا من اسمه. والآن ماذا ستفعل يا بني؟ سأستريح قليلا ثم أذهب إليهما. أنا أسألك عن الدار وما حدث من الوالي. سنبني الدار مرة أخرى. هكذا دون رد فعل منا على فعلته تلك؟ لن نفعل يا أماه سوى بناء البيت مرة أخرى. يا أم الليث، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. يا صاحب الشرطة، ماذا قالت لك عيونك حول الليث؟ لا شيء يا مولاي. هل يجهز لإحداث فتنة؟ لا. هل يستعد لإثارة الناس حولنا؟ لا. وماذا يفعل إذن؟ يجهز لبناء داره يا مولاي. ألا يفكر في الانتقام منا؟ لم يصلني أي شيء بهذا الصدد يا سيدي، ولم تذكر عيوننا ومصادرنا أنه ينوي فعل أي شيء. مصادرك غبية وعيونك عمياء، أي صاحب شرطة أنت؟ مولاي أثابكم الله خيرا، ناولني هذا الحجر. عنك يا شيخنا، لا يصح أن تحمل الحجارة وتعمل معنا بيديك. عجبا لك يا رجل، أنتم كلكم تعملون في إعادة بناء داري ورفضتم أن تحصلوا على أجر وتستكثروا علي أن أساعدكم. نحن نحبك ونجلك يا أبا الحارث، وهذا العمل لا يليق بك. يا أخي يا أخي، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل بيده الشريفة ولم يرى في ذلك تقليلا من شأنه. الحمد لله يا بني، لقد بنينا الدار بمساعدة أهل قرقشندة الذين أحببناهم وأحبونا والذين ظهرت محبتهم وقت الشدائد. الحمد لله يا أماه، والآن وبعد أن استقر بنا الأمر أستأذنك في الذهاب إلى الفسطاط لأجلس إلى طلاب العلم وأعوضهم عن غيابي. وإن كنت لم أشبه منك فقد غبت عني كثيرا، ولكن لا تنسى أن تحضر زوجتك وابنك شعيبا قبل أن تغادر للفسطاط. تلا عودة الليث من حجته الأولى أحداث كثيرة، إلا أنها زادت الرجل سماحة كما زادت محبة الناس له. ومن طريف ما يروى عن الليث في حجته هذه أنه لم يحج وحده، وإنما رافقه ابن لهيعة، وسمع الليث هناك من نافع مولى ابن عمر ثم عاد ليحدث عنه، فحدثت تلك الواقعة بينه وبين ابن لهيعة. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. اشرح لنا ما المقصود يا شيخنا. المجزرة هي الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح البقر والشاة، وقد نهي عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث. وأما قارعة الطريق فالمراد بها هاهنا نفس الطريق، وإنما تكره الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس وتضييق المكان عليهم. وظهر بيت الله الحرام، نهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة لم تصح صلاته. لا أفهم. لأنه مصلى على البيت لا إلى البيت. ولما النهي عن الصلاة في المقبرة؟ المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم. وفي معاطن الإبل؟ لذات العلة، وهي مخافة النجاسة، فمعاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول. والحمام؟ علة الناهي كونه مأوى للشياطين. فتح الله عليك يا شيخنا. وعلينا جميعا. والآن بإذنكم سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا بنا يا عبد الله نذهب إلى البيت ثم نعود معا لصلاة العصر. لقد حدثت اليوم عن نافع مولى ابن عمر؟ نعم. وأين لقيته؟ أما رأيت العبد الذي كان في دكان العلاف عندما كنا في الحج؟ نعم هو ذاك. ولما لم تخبرني وقتها؟ إذن لن يجمعكم معك مجلس بعد اليوم. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت،